في الضفة الخضراء عبر النهر بركان يزمجر، ومآذن الفجر المطل على الربا بدأت تكبر، والمارد المجروح حرك ساعديه وقد تشمر. في القدس في الأرض السليبة كل شبر قد تفجر، مع كل ظهر ينحني، مع كل وجه قد تعفر، مع كل شيخ عابد في ظلمة الليل تفكر، مع كل مرضعة جرى في صدرها الغضب المدمر، ما ضاع صوت النازحين على ضفاف النهر يهدر. شيخ عابد في ظلمة الليل.